فسمى غير الاسم لفظ مجرد أوله يعني يصرفه عن ظاهره بما شئت من أنواع التأويل. قل اليد المراد بها القدرة، الوجه المراد به الذات، الرحمة المراد بها الرضا، وهكذا. المهم لا تسرها على ظاهرها، هذا هو الإلحاد. أو قل ما لها معنى، أفوضها إلى الله ولا لا، ما لها معنى يفوض أمرها إلى الله، ما نأولها، فوضها إلى الله، هذا تعطيل. مذهب المفوضة تعطيل، لأنهم عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا، وأولئك عطلوا أولا ثم أولوا ثانيا، كلاهم معطل. نعم. فالقصد دفع النفس عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بياني. اي نعم، عندهم ان المطلوب هو ان تصرف الالفاظ عن ظاهرها، ما تخليها على ظاهرها، لان ظاهرها عندهم غير مراد يدل على الباطل، فهم يحاولون صرفها عن ظاهرها اما بالتفويض واما بالتاويل. والتاويل ما له نهايه، كل اول على حسب هواه. نعم. عطل وحرف ثم أول وانتهى وقذف بتجسيم وبالكفران. من أثبت الصفات اقذفه بالتجسيم، إذا هو جسم، أنت تعتقد هذه الصفات وهي في المخلوقات فأنت مجسم، أو اقذفه بالكفر لأن التجسيم عندهم كفر. نعم. عطل وحرف ثم أول وانتهى واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. من أثبت معاني ومدمولات هذه الأسماء فاقذفه بالتجسيم، لأنها تدل على التجسيم والتشبيه، وارمه بالكفر أيضا لأنك شبهت الله بخلقه، هذا كفر، هذا عندهم، لأنهم لا عندهم ليس عندهم فرق بين المخلوق والخالق، ولا فرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق، فلذلك وقعوا في هذا الضلال. لا. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. إذا قالوا لك أهل السنة هذا حالي ألفاظ الكتاب والسنة وهذه اللغة العربية تدل على أن هذه الأسماء أن لها معانيها ومدلولاتها، يقول أجبه إذا قال هذا لأن هذا مجاز، على ظاهرها إطلاقها على الله يقولون من باب المجاز، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا معنى آخر. نعم. فإذا غلبت على المجاز فقل له لا يستفاد حقيقة الإيقان. إذا أنك ما استطعت تجيب مجاز وتأولها إلى المجاز، يقول لهم هذه ألفاظ ظنية، عندهم ألفاظ الكتاب والسنة كلها ظنية، والقطعي هو العقل، هو دلالة العقل، عندهم الدلالات العقلية هي القطعية، أما دلالات الوحي فهي عندهم ظنية، والظن لا يجوز استعماله في العقائد يقولون. لا شك في كفر هؤلاء، لأنهم اعتقدوا أن كلام الله لا يدل على حقيقة وإنما هو ظن، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على حقيقة وإنما هو ظن، كلام الله يفيد الظن، كلام الرسول يفيد الظن، ما هو اللي يفيد اليقين عندهم؟ قواعد المنطق وبراهين العقل عندهم. نعم. فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان. نعم، هذه ما تفيد يقين ولا حقيقة، لأنها أدلة سمعية يسمونها السمعية، والأدلة السمعية أنهم ما تفيد اليقين في بالضبط. نعم. أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. عندهم يعني عزلت عندهم عن الإيقان، يعني ما تفيد اليقين عندهم، أن ألفاظ الكتاب والسنة ما تفيد اليقين. وعلى هذا المسلك كل أهل الأهواء الآن الذين يحللون ويحرمون لأهوائهم، إذا أقيم عليهم الدليل فهو هذا ظني، دلالته ظنية، هذا خبر آحاد، وأيضا هو محتمل في عدة احتمالات وهو ظني، وهو قطع، لازم يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، إنما يسمونه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قطعي الثبوت أن يكون متواترا، وقطعي الدلالة أن لا يحتمل غير معنى واحد عنده، وبهذا تعطل النصوص كلها فلا يدري. وهذا يسير عليه كل أهل الأهواء الآن في الحلال والحرام، أو خاص بالعقائد، حتى في الحلال والحرام والفتاوى، إذا أقيم عليهم الدليل على أن هذا الشيء حرام لكن هذا ظني ما يفيد اليقين، إن نريد دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت، إلا ما هو دليل. فهذا طاغوت نفوا به جميع الشرع في هذه الطريقة. نعم، هذا هو الحكم بالطاغوت والعياذ بالله. نعم. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. إذا ما استطعت أول تحللها على المجاز، ولا استطعت تقول هذه ظنية لأنها تواترت، لأنها تواترت صار معناها قطعي، وش تسوي؟ تقول هذا صحيح، هذا قطع، هذا يعني أصبح الآن ما يحمل التأويل ولا يحمل الظني، إلا إلى شيء ثالث، وقل لا، أنا عندي العقل والعقل مقدم على الشيء، هذه صحيح أنها الآن تفيد اليقين، لكنها تتعارض مع العقل، وإذا تعارضت مع العقل فالمقدم العقل عنده، لأن العقل هو الأصل. وهذا اللي قلنا لكم أنه يعتقدون كل أدلة الشرع أنها ظنية، سواء كانت متواترة أو آحاد، سواء كانت نص أو ما هي بنص أو محتملة، كل أدلة الشرع عندهم ما تفيد اليقين. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني، قل عارض المنقول معقول ومن أمران عند العقل يتفقان. إذا تعارض المعقول المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول وهي أدلة العقلية، قدمنا العقل لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. وهنا يقولون الاحتمالات ثلاثة، الحين تعارض عندنا المنقول مع المعقول، فلنا ثلاث حالات، إما أن نؤمن بالجميع وهذا تناقض، وإما أن نرفض الجميع وهذا رفع للنقيضين ولا يصح، وإما أن نقدم النقل على العقل وهذا لا يجوز، لأن العقل لأن النقل فرع والعقل أصل ولا يقدم الفرع على الأصل. إذن يتعين الرابع وهو أن نقدم العقل على النقل، لأن هو هذا مقامه من شرع الله ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل الكلام، وهذا موجود في كتبهم، ما هو ضار عليهم بالتخرص أو بالظن أو تحميل لهم ما لا يحتملون، هذا موجود في كتبهم أشير فيه. نعم. قل عرض المنقول معقول ومل أمران عند العقل يتفقان، ما ثم إلا واحد من أربع. أربع احتمالات، إما أن نصدق الجميع وهذا محال لأنه تناقض، وإما أن نرفض الجميع وهذا محال لأنه رفع للنقيضين ولمهم، وإما أن نصدق النقل وهذا غلط لأن النقل فرع والعقل أصل، كيف نقدم الفرع على الأصل، وإما أن نقدم الأصل اللي هو العقل ونرفض الفرع، هذا هو الصحيح، تقديم المعقول على المنقول إذا تعارض. في حين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبطل هذه القاعدة وقال لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل أبدا، لا يمكن، هذا غير مرفوض من أصل، لا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح العقل الصريح مع النقل الصحيح أبدا، فإن تعارضا فلا بد إن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فيه خلل وإما أن النقل فيه خلل ما هو صحيح، أما نقل صحيح مع عقل صريح لا يتعارضان أبدا، لأن كلام الله جل وعلا ولا يمكن التعارض مع العقل الصحيح، صحيح ما هو بالعقل اللي عقل الفلاسفة وعقل العقل الصحيح ما يمكن يتعارض. وهذا ألف فيه كتابا مشهورا العقل كتاب العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو من أشهر كتبه رحمه الله. نعم. ما وهذا الكتاب هو أعظم كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما بالوجود له نظير ثاني، يعني من كتب أهل العلم ما له نظير في كتب أهل العلم. نعم. ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان، إعمال دين وعكسه أو تلغي، إعمال دين أو عكسه، إعمال دين يعني تصديق بالجميع وهذا ما هو ممكن، يعني تصديق للنقيضين. نعم. إعمال دين وعكسه أو تلغي، أو عكسه هو نفي النقيضين وهذا ما هو ممكن. نعم. أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكان، هذه الثلاثة ما هي بالإمكان، لا أن تلغي الاثنين ولا أن تصدق الاثنين ولا أن تصدق النقل وتكذب العقل، هذا ما هو ممكن، الثلاثة دي ما هو ممكن، بقي الرابع هو الصحيح عنده. نعم. العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني. شوف، جعلوا العقل هو الأصل، جعلوا كلام الله وكلام رسوله فرعا على العقل، وهل بعد هذا الإلحاد إلحاد؟ والعياذ بالله. نعم. العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني. تحتاني بعد، قالوا النقل تحت العقل، إذا صار العقل هو الله وهو المشرع تعالى الله عما يقول، هل له العقل؟ هل له العقل؟ لا يلغى مطلقا العقل، يستدل بحدود طاقته. الله جل وعلا يقول أفلا تعقلون، لا يعقلون. العقل يستدل لكن في حدود استطاعته وطاقته، ولا يحمل ما لا يستطيع ويجعل هو الحكم. فلا نلغي العقل مطلقا كما يقوله الأشاعرة ليردون على المعتزلة، ولا نحكم العقل فقط كما تقوله المعتزلة، ولكن نعمل بالاثنين كل في حدود ما يليق به، نعمل بالاثنين بالعقل وبالنقل. ولا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح أبدا، فإن تعارض فلا بد أن أحدهما في خلل، إما أن الدليل العقلي غير صحيح، وإما أن النقل غير صحيح، سند فيه مقال أو فيه يعني سند غير ثابت. نعم. العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرع التفتان. فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول للبرهان. هذا هو تقديم العقل على النقل عند التعارض بزعمه، مع أنه ما في تعارض أبدا. هذه قاعدة عظيمة، وما في تعارض بين العقل الصريح مع النقل الصحيح. نعم. إعماله يفضي إلى إلغائه، فاهجره هجر الترك والنسيان. اهجر النقل كله، خذ بالعقل. يقولون لأن العقل هو الذي دلنا على صدق النقل، هو الذي دلنا وهو الأصل في الدلالة. فهم ضخموا العقل وحملوه ما لا يستطيع. العقل البشري قاصر، صور البشر، هناك أشياء لا يدركها العقل، بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتيهم تأويل. العقل ما يدرك أمور الغيب، ولا يدرك أمور الآخرة، ولا يدرك المستقبل، لا يدرك هذه الأمور. نعم. والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. يقول رحمه الله لما ذكر هذه المذاهب الباطلة عنهم يقول لم أكذب عليهم، هذا هو كلامه، وهذا موجود في كتبه وفي كلامه ودروسه، موجود مشهور عنه. الكذب ما يجوز، حتى العدو ما يجوز تكذب عليه، لاحظوا هذا. الكافر ما يجوز تكذب عليه، الكذب ما يجوز ابدا. واذا قلتم فاعدلوا، لازم من العدل حتى مع الكفار، هات تكذب عليه ولو كان عدوك ولو كان كافر. فلا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوه وأقرب للتقوى. فلا يجوز أن نتكلم في حقهم ولو كانوا أعداءنا ولو كانوا أضدادنا، لا يجوز أن نكذب عليهم، لكن نجيب من كلامهم ومن كتبهم ومن قواعدهم التي هم يسلمون بها، يدرسونها من مدارسهم قديما وحديثا، ما كذبنا عليهم أبدا. يمكن يجي واحد يقول أنتم تزوجتم حملتوهم ما لا يقول، هؤلاء مفكرون وهؤلاء عقلاء وهؤلاء مثقفون وعندهم اطلاع وخبرة، يقول هذا أبدا ما كذبنا عليهم، أنا موجود في كتبهم في صرحوه، صرحوه في كلامه دروسه. نعم. وغرضنا من هذا رد الباطل، ما غرضنا الأشخاص، ما غرضنا الأشخاص والكلام في فلان وعلان، غرضنا رد الباطل ونصرة الحق، هذا هو المطلوب. والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدهم. ولها الفائدة هذه قاعدة عظيمة، ما يحمل ببغضه أو عداوته للسنة أو عداوته للقرآن، ما يحملك على الكذب عليه، هذه ما يروج أبدا. نعم والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا إنما يجزى الملحدون ويجزى من نفى الإلحاد وهم أهل السنة والجماعة، هؤلاء يجزون بالغضب وأهل السنة والجماعة يجزون بالمغفرة. نعم. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثل الأوصاف للرحمن. إيه الأمر يحتاج إلى صبر، هذا الكلام اللي قلناه يحتاج إلى صبر. اصبر على أداهم، اصبر على ما يقولون، ولا تضرك تمويهاتهم تهديداتهم، اصبر على الحق فإن العاقبة للمتقين. الإمام أحمد رحمه الله صبر أمام دولة وأمام سلطان وأمام علماء وصارت العاقبة له والخذلان لفصول. شيخ الإسلام ابن تيمية نفس الشيء، وقف أمام عالم زمانه إلا من شاء الله، وقف أمام عالم زمانه إلا من استقام على السنة وتعاون مع الشيخ. وماذا كانت العاقبة؟ كان الظهور يلحق والحمد لله، لكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج من صاحب الحق أن يصبر على حقه ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. نعم. ولكن الصبر عزيز، ترى ما كل يوفق للصبر. نعم. فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان. ما رايح هالكلام هذا اللي راج عند الناس في الأسماء والصفات، ما رايح سدى ولا هباء منثور، كلام انتهى وانقضى، هذا محفوظ ومسجل لدواوين الحفظة، وسيعرض على رب العالمين يوم القيامة أمام الخلق ويجازي كل عامل بعمله. أما السلام جدال راح منتهى، أنا مسجل لدواوين الحفظة محفوظ، كلام أهل السنة محفوظ عليه وكلام أهل البدعة محفوظ عليه، سيعرض ذلك يوم القيامة ويوقف كله على كتابه وعلى حسابه. نعم. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان. عند رب العالمين إذا وقفت بين يديه أعد الجواب صحيح، لأنه ما ينفع حين لا كل الصحيح، لا ينفع البهرج والكذب والمشابرة، ينفع إلا الصدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. نعم. هذا وثالثهم فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان. هذا ثالث الملاحدة بأسماء الله وصفاته، اللي ينفيها وينفي ما تدل عليه وهو الذات الإلهية، فيعطلون الكون من الخالق ويقولون بالطبيعة، هذه الأشياء نتيجة الطبيعة ولا هناك خالق، وهذا قول الدهرية وقول فرعون وقول الشيوعيين وجميع العلمانيين اليوم والحداثيين، كلهم من هذه البصائر، كلهم يعطلون الخلق من خالقه يقولون إن الله خرافة. تعالى الله عما يقولون. نعم. يقولون لا إله إلا الطبيعة. نعم. هذا وثالثهم فنا فيها ولا فيما تدل عليه بالبهتان. ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران. هو الإلحاد بأقسامه الثلاثة. الإلحاد المشركين، الإلحاد المعطلين للأسماء والصفات، الإلحاد المعطلين للخلق من خالقه، وهو مذهب فرعون وأتباعه. يقول ما علمت لكم من إله غير، أو تجري يا آمان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع على إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين، لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هذا تعطيل فرعون مع القاعدة التي تكررت دائما، وهو أن جميع الملاحدة إنما ينكرون هذا بالظاهر، وإلا في قرارة أنفسهم وعقولهم يعلمون إن لا يوجد مخلوق بدون خالق، ولا يوجد محدث بدون محدث أبدا. كل محدث لا بد له من محدث، الفعل لا بد له من فاعل. حتى البهائم لو ضربها التفت، شوف من هو اللي ضربها، تدري ان هذه الضربه لها احد ضربها، وهي بهيمه ليست تدور، من هو اللي ضربها؟ شيء فطر الله عليه الخلق. من كل شيء، كل حادث لا بد له بالوحي، ولا يمكن هذا إلا المجانين. وهؤلاء عقلاء ما هم مجانين، لكن يكابرون في الظاهر فقط. نعم. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحيان. لا توحشنك غربة بين الورى، لا توحشنك، لا توحشنك غربة، لا توحشنك غربة بين الورى. لا يكسر لو شدك، لا يوحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحيان. أول ما أوصاك بالصبر وانتظار الغرض، ثانياً أخبرت بأنه ستكون غريب بين الناس، تكون غريبا بين الناس، اصبر على الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. المتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس، خصوصا في آخر الزمان. إذا فشى الجهل وقل العلم، فالمتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس، فعليك بالثبات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث غريبا في أهل الأرض، أهل الأرض كلهم على الكفر، وهو واحد عليه الصلاة والسلام. ثم آمن معه نفر قليل، الواحد والاثنين، ونشأوا يجتمعون في دار الأرقم بن عبد الأرقم، مختفين غربة ما على وجه الأرض غير أهل البيت بما فيه من الرسول والمؤمنون وهم قليلون غرب أفراد بين العالم كله العرب والعجم. ثم نما الإسلام وظهر وانتشر ثم بعد ذلك يعود غريبا يعود غريبا. هل الإسلام اللي انتشر واشتهر وظهر ينزوي ويقل وينحسر حتى يعود غريبا كما بدأ؟ فأهل ذلك الزمان الذين يدركونه يجب عليهم الصبر كما صبر أهل الغربة الأولى. نعم. فوما علمت بأن أهل السنة غرباء حقا عند كل زمان. أهل السنة غرباء في كل زمان لكن في آخر الزمان أشد بسوء الجهل وقلة العلم تشتد غربة أهل السنة. نعم. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان؟ إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم ولا سلم الصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الرسل من مناوشات الناس ولونهم فكيف تسلم أنت في آخر الزمان؟ وقل نفسك على هذا الشيء واصبر. نعم. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. الذنوب هذه الأصناف جاهل لا يعرف الحق ومنافق. المنافق يعرف الحق لكنه جحده تكبرا وعنادا أو عدو لأهل السنة. أنت من فرق من القصور. نعم. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. جاهل ومعاند. الجاهل هذا ما يعلم الحق ومن جهل شيئا عدا. الثاني معاند يعرف الحق ولكنه يعاند ويكابر في رفضه. والثالث منافق يظهر الإيمان بالحق ولكنه يبطن الكفر به فهذا من باب المخادعة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نبتلم بهذه الفرق جاهل ومعاند ومنافق. نعم. ومحارب بالبغي والطغيان. محارب وهو صاحب القوة والسلطة مبتلى بمعاداة أهل السلطة وأهل الذين لا يريدون الحق مبتلى بهم أيضا. نعم. وتظن أنك وارث لهم وما تخفى الأذى في نصرة الرحمن. تظن أنك وارث للرسول والصحابة والتابعين وأنت ما ذقت ما ذاقوا. هذا ما هو صحيح. إن كان أنت وارث صحيح فلا بد أن تذوق ما ذاقوه. نعم. كلا ولا جاهدت حق جهاده بالله لا بيد ولا بلسان. نعم. أنت ما تدعي أنك على ما عليه الرسول وأصحابه وأتباعهم ولكنك ما ذقت ما ذاقوه من الأذى. هذا ما هو صحيح. ولم تجاهد. أنت سالم ما تقول شيء. سالم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح جاهدوا بألسنتهم، جاهدوا بسلاحهم، ما سالموا أهل الشر ولا ما يعني سكتوا عنهم، بل هم جاهدوا إما باللسان وذلك في حق المنافقين، وإما بالسلاح وذلك في حق الكفار. نعم. من نكر الله المحال النفس فتحدث سوى ذا الرأي والحسبان. يعني كونك تظن انك تحصل هذا الثواب وهذا الاجر بدون صبر وبدون غربه بين الناس، حسب الناس يفرشونك الورود ويكرمونك، لا ما هو حاصل هذا، الناس يبيعونك ويغايبونك، وايضا ما حصل منك مقاومه، استسلم وسكت، هذا ما يصلح من الذين يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لو كنت وارثه لأذاك له. لو كنت وارثه. لو كنت وارثه لأذاك الأولى ورثوا عذاب لسائر الألوان. لو كنت وارثه لأذاك الأولى ورثوا عذاب بسائر الألوان. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أهل البدع يرمون أهل السنة بأنهم حشوية، فما معناها؟ لا قيمة له، حشو اللي ما له قيمة، هذا معنى حشوية، يعني ليس لهم قيمة في المجتمع. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل أسماء الله هي ذاته؟ بمعنى هل الاسم هو المسمى؟ وضحوا لنا، وما رأيكم بمن يثير مثل هذه المسائل بين طلبة العلم خصوصا الطلبة الذين هم غير متمكنين؟ هذه أثارها من قبلهم وصول أهل السنة الجديدة، هؤلاء ورثة لأولئك، هؤلاء ضاقوا من عقيدة أهل السنة والجماعة وراحوا يثيرون قول خصومهم، يجب التنبه لهؤلاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الاسم والمسمى، أما في الذهن فالاسم غير المسمى، تصور في الذهن المسمى وتصور الاسم، أما في الخارج خارج الذهن فليس هناك انقسام بين الاسم والمسمى، ما فيه انتشار. نعم. إنما في الجهل فقط. نعم. أسأل الله إليك، هل من صفات الله الحنان؟ وما حكم قولي يا حنان يا منان في الدعاء؟ حنان ما ثبت. حنان ما ثبت في الأسماء الله، الحديث اللي فيه ضعيف. نعم. يا الله. نعم. لا يجوز أن يطرق على الله إلا ما صح وثبت. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه فيقيد العصمة فيما يبلغه عن ربه؟ نعم، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك هو معصوم من كبائر الذنوب، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، وإنما الخلاف في الصغائر فقط، ولكن ما ذكر الله عنهم ذنبا إلا وذكر التوبة، ذكر توبتهم منه، فهم معصومون من الصغائر في النهاية، وأما في البداية فقد يقع منه شيء، لكن معصومون من الاستمرار عليها، معصومون منها نهاية لا بداية. أما الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهاية، كذلك ما يبلغون عن الله معصومون مطلق. نعم. ولا داعي لإثارة، هل قلنا لكم إثارة هذه المسائل عند الناس وعند الطلاب والمبتدئين أن يقصد بها البلبلة، ليس الداعي لإثارة العصمة. نعم. أحسن الله إليك. قول الناظم رحمه الله: فعليهم غضب من الرحمن. ذكرت في أول الدرس أنه عند الدعاء يؤتى بالصفة المناسبة، وهنا في شطر البيت لا يتناسبان، فما رأيك في هذا؟ غضب من الرحمن، من الله جل وعلا، الرحمن هو الله جل وعلا، يعني غضب من الله. قال الله جل وعلا: فعليه غضب من الله. الرحمن هو الله جل وعلا. نعم. ما هو يقول يا رحمن اغضب عليهم، قلنا في الدعاء ما قال يا رحمن اغضب عليهم. نعم. غضب من الرحمن، غضب من الله، غضب من العزيز، لا بس. نعم. أحسن الله إليك. من وقع في الإلحاد من القسمين الأخيرين، هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟ نعم. من وقع في البدعة مبدع بعينه، من قال البدعة أو فعلها فإنه قال أنه بعينه، ولو كذلك يفعل البدعة ولا ينطق بها أو يكتبها ويروجها ويقول هم مبتدع، صحيح. نعم. نعم الله إليك. هل الخوارج كفار استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعود إليه؟ هل تكفير القضاء في خلاف بين أهل السنة؟ صحيح أنهم ليسوا كفارا، صحيح الذي عليه الجمهور أنهم ليسوا كفارا، ولكنهم ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم وتعديهم على المسلمين، كف شرهم. نعم. وأما انهم يمرقون من الدين، المروق يختلف، قد يكون مروق كلي والكفر، وقد يكون مروق جزئي. نعم. الصحيح الذي عليه الجمهور من الخوارج ليسوا كفار، انما هم من الفرق الضاله. نعم. نعم. لا يعودون الى الصواب والى الاستقامه، بل يبقون على عقيدته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف؟ نعم. ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف كالأشاعرة والصوفية ونحوهم؟ هل يفجرون بعد نصحهم؟ وهل يسلم عليهم؟ نعم، ينصحون ويبين لهم العقيدة الصحيحة، فإن أصروا على عقيدة المخالفين وكان في هجرهم ردع لهم وداعي لتوبتهم يهجرون، أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا يهجرون، ولكن يبين خطأهم وضلالهم وينصحون، يستمر في نصيحتهم لعل الله أن يهديهم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول: قرأت في كتاب تفسير سورة الإخلاص، أو في كتاب في تفسير سورة الإخلاص، إنها أحادية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقة الله، وكل حقيقة فإنها تستمد حقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي. هذا مذهب وحدة الوجود، هذا مذهب وحدة الوجود، وقد نبه على هذا الكلام نبه عليه كثير من طلبة العلم وأنه مذهبها أهل وحدة الوجود صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل المسلم يخرج من الملة لمجرد نفيه صفة واحدة من صفات الله، أو يمكن أن يبقى على الإسلام مع سوء فهمه لهذه الصفة؟ نفات الصفات على قسم، نفات الصفات الذين علموا أدلتها وعلموا وعاندوا ونفوها هؤلاء كفار، أما نفات الصفات الذين هم مقلدة أو مؤولة اعتمدوا على تأويل ظنوه صحيحا فهؤلاء يضللون ولا يكفرون. لاحظوا هذا، إذا كان يعتمد على تأويل يظنه صحيحا وهو ليس بصحيح هذا يقال ضال، لكن لا يكفر لأنه لم يتعمد وظن هذا صحيح وصار ما هو صحيح، أو كان مقلدا لغيره هذا لا يكفر لكن يضل. أما إذا تبين له الحق اتضح له وأصر على مذهبه في نفي الصفات هذا كافر. الله إليكم، يقول أشهد الله على حبكم فيه، هل يلزم إن أردت أن أضرب أمثلة تقريبية لإفهام الناس فيما يخص الله سبحانه وتعالى أن أقول ولله المثل الأعلى؟ إذا أردت أن تبين للناس مثلا تقرر به العقيدة فلا بأس تقول ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى مثل ما ذكر الله جل وعلا، هل لكم مما ملكت أيمان ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، لما قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أنزل الله جل وعلا هل لكم مما ملكت مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل ترضون إن عبيدكم يشاركونكم في أملاككم؟ إذا كان هذا لا يجوز في حق المخلوق فلا يجوز في حق الخالق من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ويقول جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، هذا أيضا من ضرب المثل، إن الذي يقدر على إيجاد الشيء أول مرة من غير مثال سابق يقدر على إعادته من باب أولى، مع أن الله قادر على كل حال لكن هذا من باب ضرب المثل، ولهذا قال ولله المثل الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أعد السؤال. أحسن الله إليكم، يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا لا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بالشيء، هذا المقصود. نعم. أي فإذا لقي العبد ربه بالخطايا التي دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معنى الحديث. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ورد في الحديث أن كل زمان شر ممن قبله أو مما قبله، وورد أن في كل قرن من هذه الأمة مجدد، فهل معنى ذلك أن المجدد يكون في مكان دون مكان وأن الشر يكثر عموما في بقية الأمكنة؟ ما في تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يتعارض مع قوله إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينا، فهو مع وجود هذا الشر يوجد الخير والحمد لله، يوجد المجدد. نعم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم من قال إن السحر قد رفع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش أدريه؟ إيش أدريه أنه رفع في عهد رسول الله؟ السحر الموجودين وهالبل الموجود هذا يعني نزل عقب ما رفع، إلا يقول هذا ما هو السحر. السحر لا يزال موجود، هذا من باب الابتلاء والامتحان للخلق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل في الاستشفاء بالقرآن هل الأفضل كتابة الآية بماء الورد ثم شربها أم قراءة الآية على الماء وشربها؟ الأفضل القراءة على المصحف مباشرة، هذا جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وسقي للمريض كما في سنن أبي داود وغيره. أما كتابة القرآن في أوراق أو في صحون وخبزًا هذا ما أذكر فيه دليل، لكن أجازه بعض السلف كالإمام أحمد وغيره لأنه داخل في الاستشفاء بالقرآن داخل بالرقية، لكن ما عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة مثل الأولين، الرقية على المريض مباشرة أو القراءة في الماء سقية للمريض. نعم. أحسن الله إليكم، هل الذهاب للذي يعالج بالقرآن للإطمئنان على النفس من الأمراض هل بذلك محذور؟ اللي معاه فيه الله لا يذهب، في الله يحمد الله ولا يذهب، يصير عنده شكوك ولا بروح للقاري يقرأ عليه خاف في شيء وربما تسلط عليه الشيطان فيتركه، اللي معاه فيه الله. وكون هو يقرأ على نفسه يولد في الصباح والمساء ويكثر من ذكر الله أحسن له من اللي يروح الواحد يقول له اقرأ عليك بالله. هذا من مسألة الناس الذين لا يسترقون، صفة 70,000 لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيره، لأن هذا فيه ذلة للناس وفيه سؤال للناس. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لوالد لا يقوم بالصلاة على ما ينبغي ويكثر اللغط بالكلام ويكون في هذا الكلام غيبة وكذب وغيره، وإذا أردت نصحه غضب وأنا أخشى من غضب الله علي وجهونا مشكورين. لا يمنعك غضبه من أن تنصح، لا يمنعك غضبه من أن تنصح، انصحه ولو كان يغضب، لأن النصيحة واجبة والوالد أولى بنصيحتك، ولا تيأس من هدايته. نعم. ولكن لا تثير إثارة، عليك بالحكمة والملاطفة شيئا فشيئا. إبراهيم عليه السلام أبوه مشرك يعبد الأصنام، يقول يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. تلطف معه، يقول يا أبت أنت تلطف مع والدك وإيه في الأسلوب الحسن والوقت المناسب، ولا أظن إن شاء الله ينظر، لكن يمكن تتواجه قسوة وعنف يحصل منه ردة فعل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تعتبر الحوالات البنكية من فرع إلى فرع والتي لا يؤخذ عليها أجرة إذا كان عندي حساب في هذا البنك، هل يعتبر هذا من الفوائد الربوية؟ الحوالة جائزة في الشرع، وهي أنك تحول على مال لك في مكان آخر، تحول عليه واحد ما هي بس عن طريق البنك أو غيره، لكن يمكن يسأل عن أخذ الأجرة على الحوالة. حوالة عقد إرفاق، يقولون عقد إرفاق لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن يقولون إن البنك يأخذ هذا الشيء في مقابل عمله، لأنه يستخدم آلات وكتاب وأشياء وهذا المحل يأخذ في مقابل عمله، وما هو بيأخذ أجرة على الحوالة، وإنما يأخذ أجرة لعمله الذي يقوم به من الإجراءات. هذا له وجه من النظر والصحة لا بس. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل الطهارة عند مس المصحف واجبة لازمة أم الأمر على الاستحباب؟ وهل هناك عذر لطلاب المدارس بأن يقرأوا القرآن من غير وضوء ولا طهارة؟ لا بد من الوضوء لمس المصحف، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا بد من الوضوء. لكن الصغير اللي ما كله ويتعلم القرآن لا بأس أن يمس شيء من القرآن لأجل الضرورة والحاجة، يعفى عنه في ذلك. أما الكبير والمميز اللي يعقل فلا بد أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم الهدي في العمرة وهل يشترط سوقه وما الدليل على ذلك؟ الهدي يجوز في العمرة وفي الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في العمرة عمرة الحديبية، وساق الهدي في حجة الوداع، يجوز سوق الهدي الحل في العمرة وسوقه في الحج، هذا هدي التطوع وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إن فعله فحسن وإن لم يفعله لا حرج عليه، إلا الهدي الواجب، هدي التمتع أو هدي القران، هذا هدي واجب بالنسب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا شاب كنت ممن يحرص على الدروس والمحاضرات، لكن أصابني شيء من الكسور، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟ استعين بالله وتترك الفتور والكسل والله يعينك. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، رجل لا يعترف بأن الشيطان يتلبس بالإنس ولا يقتنع بذلك، هل يقدح ذلك في معتقده؟ يصبر لما أنه يجيها الجن ويصدق بعد ذلك، هذا عابد، هذا اللي يقول هالكلام هذا عابد، تلبس الجن بالإنس هذا شيء مشاهد ومعروف ودل عليه القرآن، الذي يتخبطه الشيطان من المس، مس سماه مسا، هذا من الجهل الحقيقة ومن التأثر بقول الفلاسفة وجهلة الأطباء، هذا غلط، غلط كبير، وأخشى أن هذا يصاب بالجنون وبعدين يصدق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يقوم به بعض الأئمة من قيامهم بعد صلاة العصر غالبا بقراءة الأحاديث أو موعظة أو غيرها، وما في ذلك من تشويش على المسبوقين في الصلاة؟ هذا طيب، قراءة إسماع الجماعة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله جل وعلا، كلام الرسول بعد صلاة العصر قبل صلاة العشاء، هذا شيء طيب، أن يتركون الناس ما يوعظون ولا ينصحون ويخلون على جهلهم، ما يصلح، لازم من أنهم يوعظون وينصحون، وأنسب شيء بعد صلاة العصر وبعد الأذان لصلاة العشاء فيما بين الأذان والإقامة، هذا اعتاده الناس سهل عليهم، اعتادوه سهل عليهم، عادة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، وعظهم بعد صلاة الفجر كما في حديث العرباض بن ساري، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قالوا هذا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وين يعظهم؟ يلحقهم بالأسواق، جمعهم الله في المسجد وفي بيت من بيوته، تناسب أنه يعظهم. نعم. الله إليكم دعوة أن فيها تشويش المسبوقين. المسبوقين هم اللي مخطئين، وراهم يتأخرون، هم اللي مخطئين، يحرم الجماعة من الفائدة علشان واحد كسلان مسبوق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا حج المملوك ثم أعتق، هل تكفيه عن حجة الإسلام أم يلزمه الحج مرة أخرى؟ لا يلزمه الحج، لأنه حجته رقيق ما تجزيه، الصغير كذلك إلى حج وبلغ يلزم الحج مرة ثانية. الحجة نافلة وحجة العبد نافلة والنافلة ما تجزي عن الفريضة. نعم. نعم. نعم المسلم البالغ إذا حج أجزأته حجته سواء كان أعرابيا أو حضريا. إذا كان بالغا مسلما فلا وحج أجزأته حجته وعمرته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والدي رحمه الله أدخل التلفزيون ولا زال التلفزيون موجودا في البيت ويوجد في البيت والدتي وإخواني، فهل يلحق والدي اسم في قبره يوم القيامة؟ أرجو التوضيح ونصيحتي جزاكم الله خيرا. إذا كان إنهم يستعملون استعمال سيء وهو يلحق الوالد إذن لأنه هو اللي تسبب في هذا، والأحوط أنهم يخرجونه من بيتهم يسهمون من شره، هذا هو الأحوط والأنسب له. وإن بقي على الأقل يتصلون على الأشياء اللي هي أقل شرا مثل سماع أو رؤية الأخبار أو الأشياء أو المحاضرات أو الدروس أو خطبة الجمعة في الحرمين، يصرون على الشيء النافع وإن كان فيه بعض الضرر لكن نفعه هنا أكثر من ضرره. أما أنهم يستعملون على التمهيليات وعلى غير ذلك من الأمور الضارة هذا لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم أن الناظم رحمه الله ذكر أن التوحيد نوعان على سبيل الإجمال. النوع الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. وذكر نقيضه وهو التعطيل والإلحاد بأسماء الله وصفاته. والآن ينتقل إلى بيان النوع الثاني وهو التوحيد العملي، وهو التوحيد في الطلب والقصد، أو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وذكر نقيضه وهو الشرك كما يأتي. نعم. هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن. توحيد العبادة أي إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبودية أو العبادة، أو توحيد الطلب والقصد والإرادة، كلها أسماء له. نعم. ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد لغير شريعة الإيمان. هذا تعريفه، ألا تعبد إلا الله، لا تكن لغيره عبدا، وكذلك لا تعبد الله إلا بما شرع شريعة الإيمان، فلا يصح توحيد العبادة إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله عز وجل بالنية والقصد، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل والاقتداء، لأن الذي بين لنا العبادة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع، ونترك ما لم يشرعه، وإن استحسنه من استحسنه وقالوا بدعة حسنة، فقل لا، ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل البدع كلها مرفوضة وكلها مردودة، قال صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد في توحيد العبادة من هذين الشرطين، وإن شئت قل هذين الركنين، الإخلاص لله، وهذا فيه نفي الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نفي البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويدل لذلك قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه أي قصده ونيته لله، وهذا معناه إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، محسن في عبادته بأن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإحسان إتقان الشيء وإتمامه على المطلوب، هذا هو الإحسان. نعم. فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان. توحيد العبادة يشمل مراتب الدين الثلاث التي بينها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حضرة أصحابه عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه عن هذه الأسئلة والصحابة يسمعون، فلما خرج جبريل قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد يجمعها جميعا. نعم. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. نعم. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. نعم. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. نعم. لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. هذا هو الإخلاص، أن يكون معبودك واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، ولا تعبد معه غيره. هذا توحيد المراد، وهو الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الإرادة بأن يكون القصد وجه الله، فلا تقصد بعملك رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء من الناس، وإنما تقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد الإرادة. والثالث توحيد الطريق، وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع ولا يتبع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يطاع في طاعة الرسول، وإذا خالف الرسول فإنه لا يطاع. هذه الأركان الثلاثة للعبادة: الإخلاص لله، وإصلاح النية والقصد، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إن كان ربك واحدا سبحانه فاقصصه بالتوحيد مع إحسان. لما كان الرب واحدا ليس له شريك في خلقه ولا في أمره ولا في شرعه ولا في دينه، فكذلك لا يكون له شريك في عبادته. إذا كان الله هو المنفرد بتوحيد الربوبية والخلق والرزق والتدبير، ولم يشاركه غيره، وكذلك لا يجوز أن يشاركه غيره بعبادته سبحانه وتعالى، ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئا. نعم. أو كان ربك واحدا أنشا فلم يشرقه إذ أنشاك رب ثاني. وإذا كان الله هو الذي خلقك وحده ولم يشاركه أحد في خلقه، لا يجوز أن تعبد غيره، بل تفرد الخالق الذي خلقك تفرده بالعبادة، لأنك عبده ولا تكون عبدا لسواه. نعم. فكذاك أيضا وحده فاعبده لا. فكما أنه هو المنفرد بجميع التدبير والخلق والرزق، كذلك هو المنفرد في خلقك وتكوينك، وإيجادك، وهذا انفراد خاص. وكما أنه لا شريك له في عموم تدبيره، ولا شريك له في خلقك وإيجادك، فلا يجوز أن تشرك معه غيره. هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. نعم. فتذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخا العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بد الجهد لا كسلا ولا متواني. لا كسلا. والصدق توحيد الإرادة وهو بد الجهد لا كسلا ولا متواني. نعم. من كان عابدا لله سبحانه وتعالى وعالما أنه لا شريك له، فإنه يجد في العبادة ولا يتوانى ويكسب، فإن هذا شأن المنافقين. فالإشراك في العبادة هذا شأن المشركين، والتواني عن العبادة مع ادعاء الإيمان هذا شأن المنافقين، يدعون الإيمان ولكنهم يتكاسلون عن العبادة، ولا يعملونها إلا رياء وسمعة. نعم. والسنة سنة المثلى لسالكها توحيد الطريق الأعظم السلطان. توحيد الطريق وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسير عليه تتجنب البدع والمحدثات التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالقدوة والمتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره إنما يتبع ويقتدى به فيما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد على صاحبه ولو كان عالما أو كان صالحا. ما أحد يشرع مع الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الصلاح والعلم، حسبه أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يزعم أنه له صلاحية أنه يحدث أشياء في دين الله ويحسنها للناس فهذا كاذب، مبتدع كاذب على الله سبحانه وتعالى. الله لم يجعل هذا إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما جعل لأحد أن يشرع للناس وأن يحدث للناس من الدين ما لم يشرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، والمشرع في الحقيقة هو الله جل وعلا، فإنما الرسول مبلغ ومبين عليه الصلاة والسلام، مبلغ لما شرعه الله ومبين له. التشريع حق لله جل وعلا، والرسل إنما هم مبلغون ومبينون لما شرعه الله للخلق، ويقتدى بهم من أجل ذلك، من أجل أنهم يبينون لنا ما شرعه الله. نعم. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، فلواحد كن واحدا في واحد. هذا معناه أنه لا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أن اتباع الرسول نوع رابع من أنواع التوحيد كما فهم بعض الكتاب الآن يجعلون التوحيد ربع أنواع. صحيح هذا التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا الذي أجمع عليه علماء المسلمين، ما جعلوا نوعا رابعا، لكن هذا طريق إلى تحقيق التوحيد، وليس هو من أنواع التوحيد، إنما هو طريق، والناظم سماه طريقا ولم يسمه نوعا من أنواع التوحيد، بل قال التوحيد نوعا، توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في القصد والطلب، ولم يقل هو توحيد المتابعة، ما قال هذا، لا هو ولا غيره. وقلت لكم أكثر من مرة إنه يجب التقييد بعبارات السلف، ألا يجوز لنا أن نبتكر ونحدث عبارات من عندنا ونزعم أننا نوضح المشروع. السلف رحمهم الله أعطاهم الله من العلم والعمل ما لم يعطه للخلف، فالواجب التقييد بعباراتهم وتقسيماتهم، وأن لا نزيد عليهم بشيء. نعم. فلواحد كن واحدا في واحد، فعن سبيل الحق والإيمان. فلواحد هذا توحيد المراد الذي سبب وهو الله سبحانه وتعالى. كن واحدا هذا توحيد القصد، في واحد هذا هذا طريق المتابعة، يعني في واحد وهو السنة، يعني في طريق واحد. نعم، هذا إجمال، هذا إجمال لما سبق. فلواحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد هذا توحيد المراد، وهو الله سبحانه وتعالى. في كن واحدا على توحيد الإرادة، أي تكون إرادتك واحدة لله عز وجل، لا تريد مع الله غيره في العمل، وترائي وتنافق. في واحد وهو الطريق الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجيب قول فلان وقول فلان وعمل فلان وعلان. نعم، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان. من نال هذه الثلاث، توحيد المراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق، نال السعادة كلها، ومن أقل بشيء منها فإنه لا يحصل على المطلوب. نعم، فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. حرة يعني سليمة من التقليد الأعمى، هذا معنى الحرية، معنى الحرية السلامة من التقليد الأعمى والاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحرية الصحيحة. فالعبد حر بمعنى أنه ليس لأحد عليه رق إلا الله جل وعلا، ليس لأحد عليك رق إلا لله عز وجل، أنت عبد لله، لست عبدا لفلان ولا لعلان، هذا معنى. ما هو الحرية أنك تفعل ما تشاء وتقول ما تشاء كما يقول بعض الكتاب الآن والمثقفين، وإن أحرار في أفكاره، حرية التفكير، حرية الأديان، هذا كفر وضلال والعياذ بالله. الله ما أعطانا هذا، بل أمرنا باتباع ما شرعه لنا، وهذا هو الحرية الصحيحة اللي تحررك من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله ولست عبد لغيره، فاللي يحررك من عبودية الخلق أن تكون عبدا لله وحده، هذه هي الحرية الصحيحة. اتباع الرسل هذا هو الحرية الصحيحة اللي تخلصك من عبودية المخلوقين، هذه هي الحرية. ليست الحرية أنك حر تسوي ما تشاء وتقول ما تشاء، ويسمونها حرية التفكير، ولا يجوز مصادرة الأفكار يقولون، ولا كل كلام باطل، هذا ضلال وتخبط والعياذ بالله. نعم، ليس لنا إلا طريق واحد وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وافقه من الأقوال والاعتقادات فعلى الرأس والعين، وما خالفه فهو مرفوض. بل هذا هو الرق، كونك تتبع فلان وفلان وعلان، هذا هو الرق. قال يقول الناظم في بيت الله في هذه النونية، يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره، ولا بد، انت عبد على كل حال، فاما ان تكون عبدا لله الذي خلقك وهذا هو الحريه الصحيحه، واما ان تكون عبدا للهوى وعبدا للشيطان وعبدا للشهوات، هذا هو، ما فيه الا هذا، انت عبد على كل حال، إما لله وإما لغيره. نعم، لله قلب شامها فيك البروق من الخيام فهم بالطيران. يمدح القلب الذي تعلق بهذه المقاصد الثلاث ورأى هذا الفرق. لأن من عادة العرب أنهم إذا رأوا البرق في جهة يذهبون إليها لأجل الرعي، يسمونها الانتجاع، انتجاع البروق، ناظرون البروق بالليل ثم يرحلون إليها من أجل الرعي. كذلك العابد ينتجع الحق إذا لاح له الحق في أي مكان ومع أي شخص شمر إليه وقصده، مثل ما تفعل البوادي في انتجاع البروق واتباع المراعي. فالمسلم يبحث عن الحق أينما كان وأين لاح له وبرق له، هذا هو الواجب. نعم. لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعثاره كتصدع البنيان. لولا أن القلب يرجو ربه عز وجل أنه يلحق بهؤلاء الصفوة والأخيار ما يقنط من رحمة الله، لقد تقطعت القلوب من الحسن. الرجاء بالله عز وجل وحسن الظن بالله هو الذي يجبر هذه القلوب. نعم. وتراه يبسطه الرجاء فيلتني متمايلا كتمايل النشوان. يفرح بهذا الرجاء إذا رجع وأمل، فرح بذلك اطمأن سر باله. لكن إذا قنط وأيس أصابه الخمول وأصابه القنوط. نعم. الرجاء طيب، الرجاء في الله وحسن الظن بالله عز وجل وأن الإنسان ما ييأس ولا يقنط هو المطلوب. نعم. ويعود مهما تكالبت الأعداء ومهما كثرت الشرور فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من نصرة هذا الدين. يطيب الله لهذا الدين من ينصره. لا تقنطوا أبدا مهما كثرت الفتن والشرور، الدين منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. تلك الأيام يداولها بين الناس، ألا الإنسان يصيبه القنوط ويقول راح الدين وانتهى الأمر، وهذا يأس القنوط، ما يجوز هذا. نعم. ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. إذا تذكر تخلفه وأنه الآن في القرن الخامس عشر والفتن تزيد يصيبه الخوف، الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يصيبه الخوف من هذه الفتن أن تصيبه، ما يأمن منها، ما يرجو فقط ولا يخاف فقط، وإنما يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من عقوبته وعذابه. نعم. فتراه بين القبض والبسط اللذانهما لأفق سمائه قطبان. القبض والبسط اللي هو الخوف والرجاء، تارة ينقبض ويخاف وتارة ينبسط ويفرح إلى رجع، يجمع بينهما. نعم. وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. بدا له، هو يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بدا له النجم، لأن النجم جعله الله علامة للمسافرين يسيرون عليه، فهو يسير إلى الله، بدت له السنة والقرآن فسار عليهما لا على الدبران. والدبران هو النجم اللي خلف الثريا سعد السعود هو أول والنجم الذي في أول فصل الربيع, فصل سعد السعود. نعم. لله ذيات الزريق فإنهم من منازل القمر, سعد السعود وسعد الزابع, سعد قلع, من منازل القمر, والثريا والدبران هذه من منازل القمر الأربعة والعشرين. نعم, الثمانية والعشرين منازل القمر, 28. نعم. كل منزلة سمى نجم من النجوم, 28. نعم, 14 منها يمانية و 14 منها شامية. نعم. لله ذيات الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. ذيات الفريق, التصغير هنا للتعظيم, لأن التصغير يأتي تارة للتعظيم وتارة للتحقير وتارة للتمليح, فالمراد به هنا التعظيم. نعم. لله ذيات الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. الذين يسيرون على سعد السعود يعني على السنة. نعم. ألا يسيرون على الأشياء الأخرى. نعم. شدت رتائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الفتان. نعم. فصل. والشرك فاحذره فشرك. نعم. لما فرغ من بيان توحيد الألوهية, توحيد العبادة, انتقل إلى بيان ضده وهو الشرك, لأنه لا يكفي أنك تذكر التوحيد فقط, بل لا بد أن تذكر ضده وما يناقضه أو ينقصه وهو الشرك, من أجل أن يحذر المسلم. لا بد أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك, يعني ما يكفي أنه يعرف التوحيد فقط كما يقول بعض الناس, علموا الناس التوحيد ولا تعلمونهم الشرك, وكيف يتجنبون الشرك وهم ما تعلموه ولا عرفوا؟ ما يمكن هذا. والله بين الشرك, بين التوحيد وبين الشرك في القرآن لأجل أن يأخذ الناس طريق التوحيد ويتركوا طريق الشرك. ولا كيف يتجنبون الشرك وهم لا يعرفونه؟ فنحن لا نتعلم أمور الشرك من أجل العمل به أو من أجل الدعوة إليه, وإنما نعرفه لأجل الحذر والتحذير منه. ومن لا يعرف الشر يقع فيه. نعم. والشرك فاحذره فشرك. والشرك فاحذره, منصوب على الاستغلال. نعم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذات. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. شرك نوعان, شرك أكبر يخرج من الملة ولا يغفره الله إلا بالتوبة, هذا هو الشرك الأكبر. والنوع الثاني الشرك الأصغر, ويأتي بيانه إن شاء الله. هو بدأ بالشرك الأكبر لأنه هو الأخطر, هو الذي يخرج من الملة ويحبط الأعمال ويناقض التوحيد, بدأ به. نعم. وهو اتخاذ النسل للرحمن أيا فمن حجر ومن حجر ومن إنسان. شرك ظاهر يراه الناس كالذبح لغير الله, السجود لغير الله, ودعاء غير الله, والاستغاثة بغير الله, هذا ظاهر يرى ويسمع. وشرك خفي وهو في القلب, وهو شرك النية والقصد والإرادة, هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو اتخاذ الند للرحمن هيا كان من حجر ومن إنسان. نعم. الند هو الشريك. الند هو الشريك والمثيل. لا تجعلوا لله أندادا أي شركا وأمثالا وأشباها لله عز وجل. أيا كان من حجر وهو الأصنام أو من إنسان حي أو ميت. ما هو الشرك مقصور على عبادة الأحجار والأصنام كما يقوله بعض الجهال، بل الشرك يتناول كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو ميت أو قبر أو إنسان حي يعظم ويخضع لأقواله ولو كانت شركا وباطلا مثل أصحاب الطرق الصوفية الذين يعبدهم المريدون وأتباعهم ويتقيدون بأوامرهم ونواهيهم، حتى لو قالوا لهم ادخلوا في النار دخلوا، لو قال الشيخ لمريده ادخل النار دخل، ولا يقول المريد مع شيخه كالميت مع غاسله، ما يتصرف ما يتصرف ابدا، وكالريشه مع الهواء تحركها الهواء، صار والعياذ بالله اربابا من دون الله، اتخذوا الناس عبيدا لهم يصرفونهم. هذه عباده انسان، ما هي عباده حجر ولا صنم. الشرك ما هو مقصور على عبادة الأصنام كما يقوله من يقوله من عباد القبور اليوم، يقولون عبادة الأموات هذه ما هي بشرك، الشرك عبادة الأصنام فقط. نعم. الشرك فاحذره. نعم. والشرك فاحذره. ما تهاون به، تقول أنا عارف وأنا موحد وأنا احذر، يمكن تبتلى، يمكن تتأثر، يمكن تذهب إلى بلاد مغرقة بالشرك فتتأثر بها وتستحسن هذا الأمر، أو يأخذك الطمع في أمور الدنيا فتجامل الناس وتداهنهم في هذا الأمر، احذر هذا كل الحذر. والشرك فاحذره فشرك ظاهر. هذا الظاهر يعني يراه الناس ويسمعونه، وشرك خفي لا يعلمه إلا الله، هو الشرك في النية والقصد والإرادة، قد لا يظهر على الإنسان شرك ولكن يعمل أعمال ما يظهر لنا فيها شرك، لكن في الباطن هي شرك لأنه لا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها الرياء والسمعة، هذا هو الشرك الخفي. وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أن يصلي الرجل ويحسن صلاته من أجل نظر رجل إليه، هذا هو المصيبة. الشرك الأكبر هذا ما يقع من المسلمين المستقيمين، لكن الشرك الخفي قد يقع من المسلمين. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أفضل القرون، هو خطير، الشرك الخفي خطير، هذا يقع من الموحد يقع من المؤمن إن لم ينتبه لذلك. نعم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. نعم. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه يرجوه. نعم. يدعوه. نعم. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نعم، فالمشركون يحبون آلهتهم كما يحبون الله عز وجل، يشاركون بين الله وبين أصنامهم في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن يحب الله حبا خالصا، والمشرك يحب الله حبا مشتركا، يحب الله ويحب الأصنام والمعبودات من دون الله، هذا مشرك، مشرك في المحبة، وهذا شرك أكبر، وهو شرك العبادة لا تكون إلا لله، المحبة لا تكون إلا لله. نعم.